بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الطوسي رحمه الله: والتكليف واجب، وواجب لزجره عن القبائح. بعد أن بين المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين تارة لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، وعلى رأي الفلاسفة الإسلاميين تارة أخرى لأن النوع البشري محتاج إلى التعاضد والتعاون، بحيث يستلزم ذلك إنزال الشريعة والكتاب ليقوم الناس بالقسط، بين أن هذا التكليف بمعنى ضرورة الدين في حياة البشر، ضرورة الأنظمة التشريعية الإلهية في حياة الناس، أن هذا التكليف واجب. في الخطوة الأولى كان يتكلم عن حسن التكليف أنه حسن. لماذا؟ لسببين: أولا، على رأي المتكلمين اشتمال التكليف على مصلحة وهي التعريض للثواب، والسبب الآخر على طريقة الفلاسفة في إثبات النبوة العامة وضرورة بعث الأنبياء والرسل، لأن الإنسان كائن اجتماعي بالطبع، فبفطرته يميل إلى الاجتماع، بفطرته يندفع نحو تأسيس العلاقات الاجتماعية، وهذا الاجتماع بطبيعته أيضا وبدوره مظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن، باعتبار تعارض المصالح وتضارب المصالح فيما بين الناس، وكل يرى نفسه مظلوما ويرى الحق له، فلا يمكن للبشر، هذه طريقة الفلاسفة، لا يمكن للبشر شنه على هذا الأساس أن يفرض النظام الصالح وأن يوجد القانون الذي يعطي لكل ذي حق حقه. فمن هنا يشير سيدنا الشهيد الصدر رحمه الله في كتاب اقتصادنا إلى هذا البحث، في كتاب اقتصادنا هناك يقول الصفحة 320: فمن الشائع القول، أو فمن القول الشائع، يعني هذه المقالة مشتهرة بين الفلاسفة والحكماء، صفحة 320 من كتاب اقتصادنا، يقول: فمن القول الشائع أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك التنظيم الاجتماعي الذي يكفل له كل مصالحه الاجتماعية وينسجم، هذه كلمة ينسجم معنى كون الدين فطريا، فطرة الله هذا معناه، وينسجم مع طبيعته، يعني مع خلقته ومع تكوينه اللي عبره عنه human nature، طبيعة الإنسانية، وينسجم مع طبيعته وفطرته ونحو خلقته وتركيبه العام. لماذا؟ لأنه أعجز ما يكون عن استيعاب الموقف الاجتماعي بكل خصائصه، والطبيعة الإنسانية بكل محتواها، أو يعجز عن شنه؟ عن استيعاب الطبيعة الإنسانية. يقول لك الطبيعة البشرية ليست طبيعة علمية، ليست طبيعة مثل شنه القوانين العلمية الساينتفك، لا، يعني لا يمكن أن تتنبأ بردة الفعل. هذا أنا هم قرأته في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لدايل كارنيجي، يقول لك الطبيعة البشرية human nature ليست علمية، والله مثلا الآن أنت في تجربة علمية تتحكم في شروط التجربة وتستطيع أن تتنبأ بالنتائج. والله واحد بالشارع مثلا حصل إهانة، واحد سب مثلا شتم، شنو ردة الفعل الرياكشن؟ ممكن أنه يستعمل ويا الحلم، ممكن واحد ثاني لا والله يشيل يده ويصفع على وجهه صلى الله. فلا يمكن أن تتنبأ باعتبار هذه، أن الإنسان كتلة من الغرائز وقوى الشهوة والغضب، فأعجز ما يكون عن استيعاب الموقف الاجتماعي بكل خصائصه واستيعاب الطبيعة الإنسانية البشرية بكل محتواها. ويخلص أصحاب هذا القول إلى نتيجة، هي أن النظام الاجتماعي يجب أن يوضع للإنسانية، يعني يجب أن يكون التشريع وضع القانون لا من شنو يد البشر ومن عقل البشر، يعني قانون وضعي، وإنما يجب أن يوضع للإنسانية نعم بطريق آخر عبر الوحي والنبوة والسماء. يجب أن يوضع النظام الاجتماعي للإنسانية، ولا يمكن أن تترك الإنسانية لتضع بنفسها النظام ما دامت معرفتها محدودة وشروطها الفكرية عاجزة عن استكناه، يعني معرفة كون أسرار المسألة الاجتماعية، المشكلة الاجتماعية الكبرى في حياة البشر، وهي مشكلة النظام الصالح الذي تسعد به والذي شنه يعطي لكل ذي حق حقه بلا حيف بلا ظلم بلا جور، ليقوم الناس بالقسط. وعلى هذا الأساس يقدمون الدليل على ضرورة الدين في حياة الإنسان وحاجة الإنسانية المؤذبة إلى بعث الأنبياء والرسل، حاجة الإنسانية إلى الرسل والأنبياء بوصفهم قادرين عن طريق الوحي والنبوة على تحديد المصالح الحقيقية للإنسان في حياته الاجتماعية. بعدين هو عند ملاحظة يقول: فإن النقطة الأساسية في المشكلة ليست هي كيف يدرك الإنسان المصالح الاجتماعية. الهامش كاتب: قمنا بدراسة واسعة لتقييم إمكانات وقدرات الإنسان للوصول فكريا وعقليا إلى التنظيم الاجتماعي الأصلح في كتابنا الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية. بل المشكلة الأساسية هي كيف يندفع هذا الإنسان إلى تحقيق هذه المصالح وتنظيم المجتمع بالشكل الذي يضمنها. ومثار المشكلة هو أن المصلحة الاجتماعية لا تتفق في أكثر الأحايين مع الدافع الذاتي لتناقضها، يعني المصالح الاجتماعية مع المصالح الخاصة للفرد. وشرحنا هذا باختصار، هناك مصالح طبيعية تتحرك فيها الإنسانية بعقل جماعي، لا بعقل جمعي، بعقل جماعي، من أجل السيطرة على تمرد الطبيعة على الإنسان لو ظهرت أمراض أو أوبئة. فتلاحظ أن البشر يندفعون اجتماعيا في سبيل التغلب على مشكلات الطبيعة، فتتقدم الحياة في مجال الطب والعمران والمجالات الحضارية والعمرانية. لكن المشكلة في العدالة الاجتماعية، أن البشر لا يتحركون أيضا بنفس الطريقة فيما بينهم إذا اختلفت مصالحهم. إذا اختلفت المصالح كل يريد مصلحته الخاصة، وكل يريد القانون الذي يحقق مصلحته الذاتية ولو على حساب الآخرين، وهذا شرحنا أيضا فيما سبق باختصار. فإذا مثار المشكلة هو هذا، تعارض وتناقض المصالح الشخصية مع المصالح الاجتماعية. أنا أشرت، وطبعا قال العلامة الحلي رحمه الله: إن الله تعالى خلق الإنسان مدنيا بالطبع لا كغيره من الحيوانات، يعني لا يمكن أن يعيش وحده. هنا سؤال مهم جدا في علم الاجتماع، وقد تناول هذه المسألة بعض المفكرين، الشهيد مرتضى المطهري في كتاب المجتمع والتاريخ، هل الإنسان اجتماعي بالطبع؟ هناك ثلاث نظريات. نظرية أن الإنسان اجتماعي بالطبع يعني بالفطرة، أي أنه خلق منذ خلق وهو جزء من كل، وجبل فطريا على الانجذاب نحو الآخرين، تماما من قبيل الحياة الزوجية، حيث يعيش كل من الرجل والمرأة كوحدة متكاملة وكجزء كجسد واحد. مثلا إذا شنو اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر، كجزء من كل حسب الفطرة. هذه نظرية يتبناها الشهيد المطهري وتلوح من كلمات السيد الشهيد في كتاب اقتصادنا لما قال إن الدين شنو حاجة فطرية في حياة البشر. هناك نظرية ثانية هي تلوح من كلمات السيد الطباطبائي في تفسير الميزان المجلد الثاني، وهي تفسيره لمعنى أن الإنسان كائن اجتماعي. هذه النظرية الثانية هكذا يقول: إنه لم يخلق اجتماعيا، وإنما الإنسان عند السيد الطباطبائي بطبيعته الأولى كائن انتفاعي على قدر مصلحتي، يعني مستخدم مسخر يستخدم الآخرين في سبيل مصلحته الذاتية. ولكن يقول الشيخ المطهري: وإنما اضطرته إلى كونه اجتماعيا إلى ذلك العوامل الخارجية، فأجبر على الحياة الاجتماعية، فهو بطبعه يميل إلى الحرية ورفض كل القيود الاجتماعية التي يستلزمها التمدن، حضارة civilization والعيش الاجتماعي. ولكنه أدرك بالتجربة، يعني كل واحد يحتال على الثاني، كل واحد يسخر الآخر، ولكنه أدرك بالتجربة أنه لا يتمكن من إدامة الحياة وحيدا فريدا، وأنه لا بد من الرضوخ للقيود الاجتماعية التي تستلزمها الحياة مع الآخرين، فاستسلم لها وأذعن. يعني كأنما زي الحرب الباردة، شلون كانت أيام الحرب الباردة؟ هذه نظرية ثانية، وهي تفسير معنى كون الإنسان اجتماعيا بالطبع أنه شنو؟ أن اضطرار، أنه مضطر أن يكون كذلك، وإلا يقول لك فإنه بطبعه ميال إلى الفساد، بحيث إذا استغنى طغى وتجبر وتمرد على هذه الأنظمة وعلى هذه القوانين. ولعل في كلام المتنبي في حكمه إشارة إلى ذلك لما يقول: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. والظلم من شيم النفوس، طبيعة البشر، الظلم مودع في النفوس، القوة تبديه والضعف يخفيه، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام. عرف النظرية الثانية الآن؟ يعني هذا أمر يقول اتفاقي عرضي، فهو غاية ثانوية باصطلاح الفلاسفة. هذا في الصفحة 22 من كتاب المجتمع والتاريخ للشهيد المطهري. هذه النظرية قد تستفاد من كلمات السيد الطباطبائي في الميزان، فليس اجتماعيا بطبعه الأولي، وإنما بطبعه الثانوي، وإلا هو أساسا كائن مستخدم، يعني مصلحي، يعني يبحث عن مصلحته أولا وأخيرا، ولكن اضطرته هذه شنو العوامل الخارجية. يعني إذا كل واحد بيستغل الآخر لن يحقق أهدافه ومصالحه الذاتية، فاضطر. لاحظ أنها مسألة شنو أي أما يجيب المضطر صارت. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أنه من قبيل العقد الاجتماعي، لعل هذا جوستاف لوبون إذا ما أنا مشتبه واحد من المفكرين هو عنده هذه نظرية العقد الاجتماعي، مشهورة نظرية العقد الاجتماعي، social contract، يعني زي العقد التجاري، تأسيس المجتمع والحياة الاجتماعية زي العقد الاجتماعي، يعني عقد يقول من قبيل عقد شركة مثلا بين تاجرين يتعاونان في مؤسسة تجارية أو زراعية لكسب كمية أكبر من المال. ثم يقول الشهيد المطهري بعد ذلك: إن المستفاد من القرآن الكريم أن التمدن والعيش الاجتماعي، لاحظ أنت كمثقف مسلم لازم تعرف الإجابة على هذه الطروحات والنظريات. ثم إن المستفاد من القرآن الكريم أن التمدن والعيش الاجتماعي مما جبل عليه الإنسان في أصل الخلقة. قال الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنا أشرت فيما سبق إلى هذه النظرية حينما فسرت فطرية الدين في حياة البشر وشبهتها بجسم الإنسان والأجهزة الوظيفية في جسم الإنسان، لكل مثلا عضو وظيفة، الكبد له وظيفة، البنكرياس، القلب، كذا، الجهاز البولي، جهاز التنفسي، ما أدري إيش، ففي حركة تكاملية. يعني أن الدين بتشريعاته العادلة يشبع ويلبي وينسجم، لعن كلمة ينسجم، يعني هناك انسجام تام بين المفردات التشريعية وحاجات الإنسان المتنوعة بحيث تتناسب معها 100%، زي ما يقولوا ست، يعني تنسجم وياها، يقولوا ست بول مناسب، يعني يتفز، يعني تركب وياها. شلون واحد مثلا بيأخذ له جوت رياضية ولا بيأخذ له بدلة مثلا، ولا يقول لك متناسبة وياه، جاية مفصلة حسب المقاييس. بهذا المعنى أن المفردات التشريعية، الأنظمة التشريعية في الإسلام منسجمة مع فطرة الإنسان. فإذا هناك تفسيرات ونظريات ثلاث بالنسبة لمعنى كون الإنسان مدنيا بالطبع. تفسير الأول بمعنى أنه أمر فطري جبل عليه الإنسان. تفسير الثاني أنه أمر اضطراري اضطرته الحاجة، ما يقول الحاجة من الاختراع، لأن يكون اجتماعيا، وإلا هو في طبعه الأولي ليس اجتماعيا، فإنه يميل إلى رفض كل القيود ويبحث عن التحرر والحرية والليبرالية، لكنه مضطر وليس بالفطرة، مضطر إلى شنه؟ إيجاد العلاقات الاجتماعية، بحيث لو استطاع أن يتمرد لتمرد. إن الإنسان ليطغى، صح، أي رأه استغنى. أنا أقول في حسب فهم القاصر هذا المعنى بنحو المقتضي موجود عند الإنسان، لا بنحو العلية التامة، ولكنه لا يتنافى مع كون الإنسان اجتماعيا بالفطرة، يعني من قبيل العلاقة الزوجية، كل يكمل الآخر، الرجل والأنثى، يعني كجزء من كل، يعني أمر فطري. والنظرية الثالثة هي شنو؟ من قبيل العقد الاجتماعي التجاري، social contract، عقد اجتماعي مو أكثر. إيه؟ هذا فقط حبينا أن نعلق على عبارة العلامة الحلي رحمه الله حتى الواحد يوسع من أفق التفكير لديه حينما قال إن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع. ثلاث تفسيرات تراجعها في كتاب المجتمع والتاريخ للشهيد المطهري الصفحة 21 وصفحة 22. التفسير الأول مدني بالطبع، يعني بالفطرة، أمر فطري جبل عليه. التفسير الثاني أنه لا، اضطراري، يعني أمر ثانوي وليس أمرا أول. هذه نظرية بنها في الطباطبائي كما يظهر من تفسير الميزان في المجلد الثاني، راجع. التفسير الثالث هو أنه من قبيل العقد الاجتماعي. شايف لون درس التجريد؟ تتفكر أن هذا يعني كتاب سهل، يعني مراعيم الكرام، في هذه النكهة موجودة. زين، نرجع لأصل المطلب. بعد أن بين المحقق الطوسي رحمه الله حسن التكليف، تار على رأي المتكلم، تار على طريق الفلاسفة، شرع في الاستدلال على أن التكليف أمر لازم واجب، مو فقط يعني راجح مستحب أو مستحب مؤكد، لا، وإنما بمعنى اللزوم والضرورة والوجوب. ولذلك قال رحمه الله: وواجب، يعني والتكليف واجب، يعني أن الدين ضرورة في حياة البشر. يقدر واحد يعيش من دون هواء يتنفسه؟ يستطيع؟ يقدر يعيش مثلا من دون أنه شنو؟ ينام أو يأكل أو يشرب؟ من قبيل الهواء الذي يتنفسه. هذه المفردات التشريعية بعبارة جامعة: الدين ضرورة ماسة في حياة البشر، ضرورة. فلذا التكليف واجب بحكم العقل على الله سبحانه وتعالى ولطفا منه بعباده، يجب إنزال الشريعة وبعث الأنبياء والرسل. لماذا واجب التكليف؟ ما الدليل على أن التكليف وعلى أن الدين ضرورة؟ هذا في مقابل الليبرالية، هذا في مقابل مقالة كارل ماركس أن الدين أفيون الشعوب، هذا في مقابل من يقول بأنه نشأ الدين في حياة البشر نتيجة للجهل بتفسير مثلا الظواهر العلمية والكونية والخسوف والفسوق وكذا إلى آخره، أو نتيجة للخوف من الكوارث ومن هاي. فهناك تفاسير، هذا بحث مهم جدا، يعني هذا البحث هو بعنوان آخر: نشأة الدين في حياة الإنسان، ما هي عوامل نشأة الدين في حياة البشر؟ فنظري يقول لك نتيجة للخوف، نتيجة للجهل، نتيجة. فإذا تقدمت الحياة نستغني عن الدين، صح ولا لا؟ هذا معنى كلامهم. وأما مقالة كارل ماركس بعد هذه الطامة الكبرى أن الدين أفيون الشعوب. في مقابل ذلك ضرورة الدين في حياة البشر على رأي الفلاسفة الإسلاميين. إيه والله صارت حلوة الكلمة، يعني هذا الآن الإسلاميين في مقابل الليبراليين، إسلاميين في مقابل الشيوعيين، عرفت شلون؟ لأن الشيوعية تقول الدين أفيون الشعوب، هذه مقالة نبي الشيوعية ملهم الشيوعية كارل ماركس. ولماذا التكليف واجب؟ لزجره عن القبائح. قال: وواجب لزجره، لزجر التكليف، لزجره عن القبائح. أقول أيضا: ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الآن نحتاج إلى شرح وبيان هذه الفقرة والعبارة. ما معنى أن التكليف واجب لزجره عن القبائح؟ قال العلامة الحلي رحمه الله: أقول هذا مذهب المعتزلة، يعني مذهب العدلية، لأن اختاره المصنف أيضا طوسي، هذا مذهب العدلية كالشيعة والمعتزلة. وأنكرت الأشاعرة ذلك. ليش؟ لأنهم لا يقولون بالحس والقبح العقليين. فإذا كان هذا الأمر قبيح، هل يصدر القبيح من الحكيم على الإطلاق؟ فلأنهم ينكرون، يعني لا يقولون بالحس والقبح العقليين، فيقول لك هذا عادي، يعني هم زي دعوات الليبرالية مثلا، والله مثلا تدين أو الحجاب أو ما أشبه أو حرية شخصية، يعني مو مسائل ذات صلة بالدين، كل شيء معقول. أقول هذا مذهب المعتزلة. ليش؟ بناء على الحس والقبح العقليين. إذن هذه المسألة بعبارة أخرى من فروع مسألة الحس والقبح العقليين. لما نقول تعذيب غير المكلف قبيح، إذا مرتبط بالحسن قبح، نقض الغرض قبيح، حسن قبح، اللطف واجب أيضا مسألة حسن، كل هذه المسائل. فلذا تعد البنية التحتية مسألة الحسن قبح العقليين من البنية التحتية لهذه المسائل، أنه النظر واجب في دعوة مدعي النبوة. وأن تكليف ما لا يطاق قبيح ومحال على الله، كل من فروع شنه الحسرة العقلية، العدل الإلهي، تعذيب الجاهل القاصر المستضعف أيضا قبيح، كل هذا بحكم العقل. فإذا أنكرنا الحسرة العقلية لا يثبت الدين ولا تثبت شريعة ولا نبوة. أقول هذا مذهب المعتزلة وأنكرت الأشاعرة ذلك. والدليل على وجوب التكليف باختصار أن الله تعالى لو لم يكلف، يعني لو لم ينزل شريعة، لو لم يكلف من كملت شرائط التكليف فيه، ما هي شرائط التكليف العامة؟ العقل والبلوغ والقدرة، عند قدرة تكليف ما لا يطاق بعد. هذه لا، هذه الشرائط تنجز التكليف، هذه نقطة مهمة راح يجي إن شاء الله في البحث القادم، هذه نقطة مهمة وأساسية. نحن نقول بأن الأحكام مشتركة في الحلقة الثانية والثالثة، راجع للشيخ الصالح، الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، ما هو شرط العلم، وإلا يلزم التصويب. إما الأشعري أنه لا يوجد في اللوح الواقع شيء أحكام، وإنما ما أدى إليه نظر المجتهد، فهناك كل ما أدى نظر المجتهد إلى حكم سجل في اللوح المحفوظ، لأن فارغة الشاشة السكرية ما أكو أحكام واقعية إلهية. بينما عندنا روايات تقول لله في كل واقعة حكم، وما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة. وفي مقابل التصويب المعتزلي المخفف، وهو أنه إذا قامت أمارة على حكم شرعي تبدل الواقع على طبق الأمارة، يعني يوجد أحكام واقعية على رأي المعتزلة، ولكن إذا قامت أمارة كخبر ثقة ودلت على حكم شرعي تبدل الواقع. نحن نقول لا، نحن نقول الواقع لا يتغير عما هو عليه. لا، مش مسألة بداء، هناك أحكام واقعية في اللوح المحفوظ على عقيدة المعتزلة، لكن إذا أدى نظر المجتهد إلى رأي بقيام أمارة معتبرة بخبر الثقة يتبدل الواقع، يتغير على طبق نظره، هذا نحو من التصويب. والتصويب مطلقا باطل عندنا، سواء على رأي الأشعرية الذين يقولون لا توجد أحكام في اللوح المحفوظ، أو على رأي المعتزلة القائلين بوجود أحكام واقعية، لكن إذا قامت أمارة حكم ظاهري تبدل الواقع. ولذا نحن من المصوبة، نحن المخطئة، ما قعدنا شنو تغير الواقع أو تبدل الواقع على رأي المعتزلة، أو أنه لا توجد أساسا أحكام. لا، الحكم الواقعي لا يتغير عما هو عليه ولو بقيام الأمارة. نعم، مسألة كون معذور في حال الإصابة في حال الخطأ ذاك شيء آخر، لأنه لله في كل واقعة حكم، يعني أحكام واقعية، أصابها من أصاب وأخطأها من أخطأ. شنو ما يترتب عليها؟ تراجع هذا بعد في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة المطلق مالي. هذه مستمرة. إذا معنى هذا أنه إذا قلنا لا توجد أحكام، يعني اللوح المحفوظ ليس فيه أحكام، يعني ماكو بعد أنه يستحق عقوبة على يخالف شنو بعد، خلاص كل ما أدى إليه الله يسجل في اللوح المحفوظ على طبق فتوى شرح القاضي، يعني كل مرة ماكو خلاص بعد يستحق عقوبة على مخالفة شنو. هل يوجد تكليف يستحق العقوبة على مخالفته؟ ما أقول شيء بالله. فلهذا تسامع نظرية المصوبة والمخطئة. الشيعة الإمامية بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الفرعية من المخطئة. نعم، بالنسبة إلى الاعتقاديات، الأصول الاعتقادية، اتفقت الكلمة على التخطئة، هذه مرت سابقا عن المحقق الخراساني أنه قال في كفاية الأصول اتفقت الكلمة على التخطئة وين؟ في العقليات، في الأصول الاعتقادية. يعني إذا واحد يوم القيامة جاء كافرا مشركا وأنكر وجود الله أو أنكر شنو أصلا من أصول الدين، هذا بعد عرفت شلون. أما لو اشتبه في إصابة حكم الشرعي وكان معذورا بقيام الحجة مثلا لديه بالأمارة والفحص واستفراغ الوزن، سواء من خلال الأمارات وأخبار الثقات ولم يطابق الواقع، أو من خلال إجراء الأصل العملي الذي وظيفة للمكلف عند فقد الدليل المعتبر والأمارات المعتبرة شرعا، فقال براءة من التكليف بالنسبة إلى شرب التتن، وكان الحكم الواقع في اللوح المحفوظ حرمة شرب التتن مثلا، فإنه معذور بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر عقلا وشرعا معذور. فنرجع للأصل المطلق، هذا إن شاء الله في البحث القادم وربما تمر إليه إشارة. الغرض، لماذا التكليف واجب؟ يعني على حد اللزوم، على حد الضرورة، يعني الدين ضرورة في حياة البشر. لماذا؟ لزجره عن القبائح، فلو لم يكلف الله سبحانه وتعالى من كملت فيه الشرائط للتكليف كالبلوغ والعقل والقدرة لكان مغريا بالقبيح والتالي باطل فالمقدم مثله. شو يعني مغري بالقبيح؟ مثال، لو أعطى المعجزة لمسيلمة الكذاب هذا إغراء بالقبيح. ولهذا نقول يقبح على الله، شوف هذه أحكام عقلية مبتنية على الحس والعقلين، أحكام العقل العملي، يقبح على الله تعالى. هم ما عندهم شيء اسمه يقبح ما يقبح، شنو أنت؟ الله لا يسأل عما يفعل، قلت تأدب، شنو هالعبارات سوء الأدب؟ الله لا يسأل عما يفعل. لو أدخل شمر بن ذي الجوشن وفرعون وأبي لهب وحمالة الحطب إلى الجنة فهذا ما في أي قبح، بالعكس أهلا وسهلا. ولو أدخل الأنبياء والرسل والأئمة والصحابة كلهم ذبهم في جهنم عادي، وخلهم مخلدين في النار إلى أبد الآبدين، كل شيء ماكو عادي، لأنه هو أشعري بعد عقيدته بعدها وعقيدته هو مثلا في غير مثلا 12 منافق أن في أمتي 12 منافقا، لا صحابة كل الصحابة من أهل النار. طبعا هو ممكن ما يعني على ألزموهم بما ألزموا به، لأنه ما عندش اسمه حسن وقبيح. ولهذا العلامة الحلي قرأنا لكم فيما سبق هذه المقالة أن هل يصح من إنسان أن يؤسس دينه وعقيدته على أصل باطل يلزم منه سد باب الشرائع والديانات؟ والتكليف واجب لماذا؟ يقول لك هو ما في شيء، يقول قلة أدب أن تقول يجب على الله بعث الأنبياء والرسل، لا مش واجب على الله، يجب على الله نصب، لا مش واجب، ما في شيء اسمه عنده واجب ما واجب. نقول يجب بمعنى استحالة الانفكاك، بمعنى شنو هو تبن العبارة، بمعنى استحالة الانفكاك، وأن تركه قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم على الإطلاق. مو بمعنى أن واحد يضغط على رب العالمين يقول له نصبا عليك لازم هذه، لا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يتنافى مع العدل الإلهي كونه تعالى لا يسأل عما يفعل، بمعنى أنه ليس هناك رقيب يلزمه وزي شنه نائب المدير فوق رأسه مدير مثلا يقول له سو هذا لا سو ذا، لا يسأل عما يفعل، ولكن لكماله المطلق كتب على نفسه الرحمة. إذا يريد يحتج على العباد، الاحتجاج في دائرة المنجزية والمعذرية واضح في سيرة العقلاء، قبح العقاب بلا بيان، أو لما يقول مثلا المولى لعبده اليوم جاينا ضيوف وأريدك شنو سن علينا طبخة محترمة، فبدل ما يخاطب مباشرة يقول لواحد من غلمانه مثلا هو من شنو خدمه يخبر الطباخ، الطباخ يجي وقت الغداء والله ماكو شيء، كل شيء ماكو، فيستغني الآن سيده صح لو لا، ليش ما وين الغداء ضيوف عندنا فشر وياهم الآن، يقول له أنا هذا خبر واحد يعني ما عندي علم، هذا خبر يعني محتمل الكذب، هل هذا عند العقلاء يعني مقبول؟ هذا يقول أنا ما جاني قطع يقين، يقول له هذا خبر واحد، العقلاء يعملون بخبر الثقة، صحيح محتمل الكذب ما يخالف، لكن خلاف سيرة العقلاء، فش يسوي في هذا بعد هذا؟ مش تتوقع يسوي فيه؟ هذا سهلة، هذه إنه يفنشة، ما أشوف إنه ينزل عليه بالسياط، ها؟ يعني بتأديب صح لا؟ فهكذا دائرة الاحتجاج في العلاقات، شنو دائرة المولوية؟ الغرض، فلو لم يكلف كان مغرب القبيح. من قبيل أن يعطي المعجزة لمسيلمة الكذاب، فلهذا نقول يقبح على الله تعالى أن شنو أن يظهر المعجزة على هذا الكذاب، لأن بالعقل نستكشف أن الله تعالى إذا أعطى عبدا المعجزة دلت المعجزة مثل إحياء الموتى للمسيح عليه السلام دل على صدقه وعلى نبوته، مثل قضية الشريرة مع النبي يوم جاءه الملأ من قريش، لا أدري ذكرتها لو لا فيما سبق، لما أتاه الملأ من قريش وقالوا يا محمد إنك قد ادعيت أمرا عظيما لم يدعيه أحد من أهل بيتك ومن قبلك وكذا، نسألك سؤال إن أجبتنا إليه علمنا أنك نبي ورسول، شنو؟ قالوا تدعو لنا هذه الشجرة تأتيك أو بتنقلع بجوز حتى تقف بين يديك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له إذا أجبتنا إليه هذا الأمر علمنا، شلون علموهم كفار يعني بالعقل هذا حسن الظن حتى عند الملاحدة، علمنا أنك نبي ورسول وإلا فأنت كذاب، فقال يا أيتها الشجرة، يقول لا تكوني ماكو هذا ولكن يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروقك من الأرض حتى تقفي بين يدي، قال أمير المؤمنين عليه السلام والذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها من الأرض حتى وقفت بين يدي النبي محمد. قالوا مرها فلينشق نصفها ويأتيك ويبقى النصف الآخر، هذا تماثل أفلام الكرتون هذه، فدعاها أمرها النبي انشقت شجرة ولها دوي يقول كقصة جناحة الطير الإمام سلام الله عليه، استغربوا الجماعة قالوا مرها فلترجع كما كانت، ورجعت الشجرة والتحمل، هذه من يقدر عليها؟ هذه هذه معجزة دالة على النبوة. فقالوا كفرا وعتوا بل ساحر كذاب، مع العلم أن النبي قال لهم من البداية إني مجيبكم إلى ما تطلبون وإن كنت أعلم أنكم لا تفيئون إلى الخير، كان قالوا مدام هو هالشكل قايد لأنه كذبنا محمد بس طايح حظ، ما تكلم إلا الإمام فقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله، معروفة هذه قصة الشجرة في نهج البلاغة، فهذا معنى شنو لكان، لحظ اللام لكان مغريا بالقبيح، والقبيح لا يصدر عنه، واضح كيف يلزم الإغراء بالقبيح، والتالي باطل فالمقدم مثله، ما هو المقدم؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يوجب بعث أنبياء ولا يوجب التكليف على الناس، أنه لا يجب عليه إنزال الشريعة إلى الناس. زين، بيان هذا المعنى بأمثلة تقريبية، حينما ركب في الإنسان هذه الغرائز والقوى المتصارعة، النفس الأمارة موجودة في الإنسان صح لو لا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيام يوم القيامة النفس الأمارة ميالة إلى الفساد بطبعها، إن النفس الأمارة بالسوء، فحينئذ جعل في الإنسان شنو؟ هذه الشهوات والغرائز تدعوه إلى الفساد، داعي الفساد. فلو لم يبعث له رسلا وأنبياء وينزل شريعة، هذا معنى شنو؟ هو مع بعث الأنبياء والرسل، ها؟ وتعال إلى نوح، وتعال إلى شنو، هذه أمامك سورة هود، قصة مثلا نبي الله نوح، قالوا يا نوح 950 سنة ما تجوز، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كم واحد آمن؟ قال يا نوح لا يؤمن من قومك إلا من قليل، وما آمن معه إلا قليل قليل. زين 950 سنة، وبعدين تعال إلى قوم لوط، ها؟ هذه بعد الطامة الكبرى، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم ميال إلى الفساد وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه سورة النمل إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، جلهم الطوعية طلعهم برا. زين بعد تعال إلى قوم صالح، سبحان الله، كذبت ثمود بطغواها وإذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه. لاحظ رجع للقرآن، شوف كم مرة تكررت كلمة كذب وكذب وكذب وعصى وكفر ثم كذب وتولى. كذب ثمود بطغواها على هالناقة، هذه أي هي معجزة، طلع لنا من هالجبل الأصام ناقة، وإذا يتمخض الجبل وتخرج تلك الناقة وياها فصيل أيضا. زين وتعليم امتحنوا، يبدو أن الناقة يقول لك في بعض الروايات فيها مبالغات أنها ضخمة، يعني ضخمة جدا جدا، سيد طباطرة يقول ماكو دليل، لكن هي فعلا كبيرة الناقة، بدليل أن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر شهرين بعدين صار فكذبوه فعقروها. هذا من الأشقياء طبعا. هنا إذا راجعت الروايات والتفاسير وتشوف كيف الربط بالموضوع، أكو أشقى الأولين وأشقى الآخرين، عرفت شلون؟ ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا. أيضا هذول هم 9 الملاعين، ذلا كانوا 9 في قوم صالح، بس لحظات. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، سورة هود، فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها وقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. على كل حال تعال بعد مولانا لحظات بس، زين حتى في المجتمعات الآن المتدينة، لحظات عزيزي لحظات، أقول تخيل شلون كان يكون وضع المجتمع من دون هالأنبياء وهالرسل وهالشرائع. انت لاحظ كلمة حرام من يسمعوها، حتى يعني مثل الحريم او شباب مثلا هالأيام قل له هذا حرام، كل شيء حرام حرام حرام، يعني ثقيل على الناس، الحق ثقيل يقول إمام علي، الباطل ثقيل على الناس، جانا هذا حين اللي بضيق خلقنا، كل شيء قال لك حرام حرام، اكتتاب حرام، المراقص حرام، ذات حرام، كيرم حرام، نوادي ليلية حرام، نايت كلبس حرام، كل حرام دوال. لا بعد يجي مثلا تريد كوشة وتريد صالات وتريد مدري شنو كذا، رجال يقول له مرات مثلا لا تحطي عطر قدام أجانب، ضاق خلقها صح ولا فشوفوا يتنافسوا حتى في أوساط المتدين هذا موجود مع الأسف. فتخيل ويقول تخيل المجن كيف سيكون وضع المجتمعات البشرية من دون هذه شنو الرسالات الإلهية والتكاليف والشرائع مع وجود هالمعجزات وهالشرائع وهذا قوم نوح وهذا قوم شعيب وهذا قوم لوط. مع هذا كله يومين ثلاثة صبروا على الناقة وإذا شنو انبعث أشقاها. إذا انبعث أشقاها سوى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ولا قال. فهذا حال المجتمع. فإذا التكليف واجب ضرورة بعث الأنبياء والرسل لا كما قال كارل ماركس. ومرة سبحان الله هذا كارل ماركس يتناقض مع نفسه وراجع كتاب اقتصادنا في الصفحة 112 مرة يقول بأن الدين أسسته الطبقة الحاكمة لتستغل المستضعفين. بل هذا طبعا هذا يصدق على يعني فقهاء البلاط بل تجار الدين. ومرة يقول لا بأن هذا الدين شنو من صنع الطبقة المضطهدة والمحرومة وما أدري شنو متناقض مع نفسه. يقول إن البؤس الديني هذا يستنسوا على الحشي الليبراليين هاليوم. إن البؤس الديني لهو التعبير عن البؤس الواقعي البؤساء ما فيكتور هيغو ولا فلان والاحتجاج على هذا البؤس الواقعي في وقت معا. يقول الدين زفرة الكائن المثقل بالألم. يعني يقول لك الدين مو عن طريق وحي وأنبياء وثورات الأنبياء يردد فعل شنو هو زفرة زفرة الكائن المثقل بالألم. يقول لك الدين هذا حتى يريد ينتقض يعني ينتفض به على طبقة المستغلة والأرستقراطية والبرجوازية والأخير. الدين زفرة الكائن المثقل بالألم وروح عالم لم تبق فيه روح. هو بس العبارات الأدبية يعني زين فيه. وفكر عالم لم يبق فيه فكر. اسمع شو يقول إنه يعني الدين أفيون الشعب. إذن فنقد الدين هو الخطوة الأولى لنقد هذا الوادي الغارق في الدموع. تراجع هذا بعد اقتصادنا للشهيد الصاد وشوف شو نناقش وياه. طبعا يناقش انه تقول هذا زفرة الكائن المثقل بالألم الذين استجابوا للدين والدعوة الإسلامية كلها فقراء عمار وياسر وسمية وهالبلال وهالمستضعفين. وتعال أيضا بعض المقالات أنا شفت لبعض مفكرين وحتى فيهم يعني النفس الشيوعي يقول لك بأن حياة وسيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أكبر دليل على بطلان دعوة كارل ماركس. هو كان متربع على عرش الخلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه ويقول شنه لا وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة وتثبت على جانب مزلق ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونساعد هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ولعل ولعل إلى أن قال أقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدار مو بس أشاركهم أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. يقول لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت. فهذا أكبر دليل على بطلان شنهم هذه الدعوة الماركسية. فإذا الدين ضرورة ماسة لحياة البشر. قال والتكليف واجب لزجره عن القبائح. طبعا هنا أشير إشارة في نهاية الدرس تحتاج إلى مراجعة إلى الشرائع فلسفة العبادات فلسفة الصلاة فلسفة الصوم لعلهم يتقون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك. قال وواجب لزجره عن القبائح أيضا لو حبت الضيف ولألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أقول هذا مذهب المعتزلة طبعا بحث مفصل لكن هذه الخلاصة. راجع أيضا تفسير الميزان، راجع اقتصادنا نشأة الدين في حياة البشر، راجع اقتصادنا في الصفحة 112 فما بعدها، كتب الشهيد المطهري، الدين شمس لن تغيب. هذا مذهب المعتزلة والإمامية، وأنكرت الأشاعرة ذلك. ليش؟ لعدم قولهم بالحسن والقبح العقليين. والدليل على وجوب التكليف بأي معنى واجب؟ قلت بمعنى استحالة الانفكاك. لما نقول يجب على الله بعث الأنبياء والرسل، يعني بمعنى استحالة الانفكاك لكمال ذاته الأحدية، وراجعها في كلمات المظفر، لكمال ذاته اللطف واجب رحمة بالعباد لكمال الذات الأحدية الإلهية، وبمعنى أن تركه قبيح والقبيح لا يصدر منه تعالى، لأنه لا يترك الواجب ولا شنه لا يخل بالواجب ولا يفعل القبيح، وقد مر ذلك مفصلا فيما سبق. والدليل على وجوب التكليف أنه لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه. طبعا أكو شرائط عامة شرائط خاصة. أنا بالله عليك أسألك، شلون لزجري عن القبائح الآن مولانا؟ لو ما الله سبحانه وتعالى مثلا شرع الزكاة والخمس، تهجى واحد يخمس ولا يزكي؟ لكان مغريا بالقبيح والتالي باطل لقبحه. ما هو التالي؟ كونه تعالى مغريا بالقبيح باطل لقبحه، فالمقدم مثله وهو عدم إيجاب التكليف على الله تعالى ببعث الأنبياء والرسل وأنزال الشرائع، وسيأتي هذا مفصلا في بحث النبوة العامة. بيان الشرطية أن الله تعالى ملازم، يعني بالمقدم التالي، أن الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان وجعل فيه ميلا إلى القبيح إلى الشهوات. اقرأ قصص الأنبياء في القرآن. قالوا يا صالح، من أول كنا نفكر خوش آدمي خوش رجال، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وآخره؟ من قبل كنت مرجو فينا، الآن لا. لما جعل الله فيه شنو؟ ميلا إلى القبيح وشهوة شهوات غرائز، ونفورا عن الحسن. يلي قلت لك من شوية نفور على الحسن، من يسمع كلمة حرام حتى اللي يسأل العالم والفقيه عن اكتتاب عن مسألة بنكية، من يقول لي لا يجوز يضيق خلقه ولا. ونفورا عن الحسن، فلو لم يقرر في عقله وجوب الواجب كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، بل تحبون المال حبا جما. شنو الآية الكريمة؟ وتحبون المال حبا جما، وتأكلون أكل التراث، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال. فلو لم يقرر في عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلال بالواجب وفعل القبيح المؤاخذة، لكان وقوع القبيح من المكلف دائما، يعني دائما شهوات. هو بعد ما طلع لهم معجزة ناقة من داخل الجبل وأيام صبروا، ذن ومعجزة يعرفون بعقولهم أنه نبي وهذه معجزة، وهددهم بعدين 3 أيام إليكم بس. ومع هذا كله يجي العالم يقول لا يجوز لا يجوز، يجي الفقيه يجي المرجع، ومع هذا كله شنهم عادي حتى في الأوساط المتدينة مثلا، والله هذا ما يجوز للمرأة، هذا الفعل ما يجوز في الأعراس، هذا كذا ما يجوز. زين المرجع يفتي حتى مثلا في ليالي الأعراس والصالة، ومع هذا كله لقد أسمعت ولو ناديت. فلهذا قال لكان وقوع القبيح من المكلف دائما دائما. وإلى هذا أشار بقوله لزجره. ليش واجب التكليف؟ لزجره أي التكليف عن القبائح، أي لزجر التكليف عن القبائح والرذائل، لأن النفس ميالة إلى الفجور والشهوات والرذائل والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذاعفة فلعلة لا يظلم. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.